بنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نجتمع في هذه الليلة في بيت من بيوت الله نتدبر كلام الله جل وعلا، وهذه المجالس والله من أحلى المجالس وأطيبها وأغلاها في هذه الحياة الدنيا، كيف لا؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، نسأله جل وعلا أن نزداد بها إيمانا خشية لله تعالى، وأن نرى هذه المجالس في صحائفنا يوم القيامة. وقد رغب البعض أن تكون هذه المجالس في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلماذا اخترنا هذه السورة؟ القصص أيها الإخوة تتشوق لها القلوب وحبيبة إلى النفوس، ولذلك تأملوا في سبب نزول سورة يوسف. ثبت عند الحاكم بن حبان حسن بن حجر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمنا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. هكذا تشوق الصحابة رضي الله عنهم للقصص، فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال سعد رضي الله عنه: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. القصص أيها الإخوة كما قال بعض السلف جند من جنود الله، والقرآن مليء بالقصص، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القصص الإخوة صورة حية للإيمان، لما تعيش مع قصص الأنبياء والصحابة والصالحين ترى العبودية بعينك، ترى هذا يقوم الليل وهذا يصوم، ترى الدعوة إلى الله بعينك، ترى التضحية، الصبر، العفة، التوبة، ترى هذه المعاني في بشر مثلك يمشون على الأرض، فلماذا لا تكون مثلهم؟ فالقصص تؤثر تأثيرا عميقا في القلب، لأنك ترى قدوات من البشر أمامك امتثلوا هذا الدين وقاموا بهذا الدين. ولذلك الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداه مقتده، لما قص عليه قصص الأنبياء في القرآن. وها هنا تنبيهان يتعلقان بالقصص، حتى نكون مخلصين الإخوة في سماعنا للقصص. النفس الإخوة تحب أن تسمع الحكايات والحكايات، ولكن لا تسترسل مع مراد نفسك. ليست العبرة من القصة مجرد التسلية والمتعة، بل القصة في القرآن الإخوة عبر ودروس وعظات. لذلك الله تعالى قال في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذن العبرة من القصص أن تأخذ العبرة والدروس والعظات. التنبيه الثاني الإخوة: احذر من أن تجعل القصص ديدنا في حياتك، وأن يكون سماع القصص على حساب تعلم التوحيد والشريعة والدين والأحكام. هذا منزلق خطير في باب القصص. الإخوة، الغاية التي خلقنا لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم أصالة عليه أن يهتم بتوحيد الله، بالأحكام، كيف يعبد الله، كيف يصلي لله، يتعرف على المعاصي الظاهرة والباطنة وهكذا. ثم أيضا جميل أن تقرن هذه الأصول بالقصص، بل لا بأس أن يفرد مجالس في القصص، لكن لا تكون هي ديدن الإنسان في حياته وأن تكون على حساب هذه الأصول العظيمة. ولذلك إذا كانت القصص هي ديدن الإنسان في حياته، وكانت على حساب تعلم التوحيد والأحكام، هذا مما حذر منه السلف. وذلك أولا لأن هذا المنهج يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يقص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة. ولما قص إبراهيم التيمي، وهو من علماء الحديث، تأمل، لا يمكن أن يكذب في هذه القصص، ليست قصصا مكذوبة أبدا، انتبه. لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال: ما هذا الذي أحدثت؟ يعني كيف نفسر هذه الآثار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصصا على الصحابة في السنة وكذلك في القرآن، لكن ما كانت على حساب الأصول، وما كانت هي ديدا الناس. أما أن يتميز بالقصص ولا يحب أن يسمع إلا القصص، فهذا هو المحذور. وأيضا ثانيا إخوة، كما قلنا أولا هذا مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت القصص على حساب الأصول وكانت هي الديدن في حياة الإنسان، هذا مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك ثانيا هذا له مفاسد الإخوة، ومن أكبر مفاسده أنه إذا قيل للإنسان اليوم ما في قصة، نقرأ القرآن فقط، يتململ. سبحان الله، يكون سماع القصص أحب إليه من سماع كلام الله تعالى. تأملوا هذا الموقف الإخوة. ثبت في الحلية لأبي نعيم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه جلس في مسجد المدائن، فاجتمع إليه نحو من 1000، فلما جلس فتح سورة يوسف يقرأها، فقط يقرأ قرآنا فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي في نحو 100 من أصحابه، 1000 أصبح 100. فغضب سلمان رضي الله عنه وقال: الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: العالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه قال: الفقيه حق الفقيه قال: من لا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره حتى إذا قط على الناس. ومن المفاسد الإخوة أن الاشتهار بالقصص مدخل كبير للرياء والعجب، وبهذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر: أو مراء. وثبت عن الحارث بن معاوية قال لعمر رضي الله عنه: إنهم أرادوني على القصص. فقال له عمر: ما شئت، يعني كره أن يمنعه. فقال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك. فقال عمر رضي الله عنه: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. تأمل إلى فهم السلف للقلوب. لذلك إخوة، اليوم للأسف ترى بعضهم لا يعرف في مواعظ إلا بالقصص. قد يعيش مجتمع فيه الشرك والخرافات والبدع ولا يحذر الناس من الشرك، بل لا يدخل التوحيد والتحذير من الشرك في القصص، وهذا غش لمن يستمع إليه. وتجد بعضهم همه إذا جلس في المجلس أن يضحك الناس وأن يشوق الناس إلى حديثه، فقط هذا الذي يريد. وهذا من الانحراف في منهج الدعوة إلى الله. وكذلك لما تدخل هذه الطرق المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، مثل ما أدخلوا التمثيل وقالوا تمثيل إسلامي، وأناشيد أناشيد إسلامية، وهي في حقيقتها اليوم أكثر الأناشيد اليوم من الغناء المحرم، فرق بين إنشاد الشعر العربي على بحوره المعروفة وهذا التلحين والتنطيط في الأصوات الموجود في هذه الأناشيد، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نعود الإخوة إلى سورة يوسف، وقد عرفتم سبب نزولها. ها هنا سؤال الإخوة: ما الفرق بين قصص الأنبياء في القرآن وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في طريقة ذكرها؟ من يجيب؟ نعم، أحسنت، ذكرت سورة يوسف في سورة كاملة فقط، ما تكررت بخلاف باقي القصص في القرآن. طيب السؤال الأهم: لماذا؟ إخوة، هذا يلفت الانتباه والنظر، لماذا ذكرت في موضع واحد فقط؟ عندنا ثلاثة أمور. أولا، لا يمكن أن تدرك مقصود السورة إلا إذا استمعت إليها كاملة. مغزى القصة، قصة يوسف، لا يدرك إلا بسماعها كاملة، وهذا سيأتي. ثانيا، هذه السورة كانت استجابة لرغبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم الله تعالى أن هذا القرآن ما ترك شيئا، كما قال سعد: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وثالثا، هذه السورة تكسر تحدي بعض المشركين. النضر ابن الحارث أحد المشركين كان يتردد على الحيرة ويتعلم قصص ملوك فارس، ويأتي إلى العرب ويقول لهم أنا والله أحسن حديثا من محمد، ثم يحدثهم بأبطال الفرس وملوكهم. وهكذا النفوس الإخوة يعني تحب التطويل والعجائب في القصة. فهذه السورة لما نزلت أبهرت كل عاقل وأذهلت اليهود والنصارى، فكيف علم محمد صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام التي جاء بعضها موافقا لما يجدونه عندهم. سورة يوسف الإخوة افتتح الله تعالى بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمها بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي مليئة بالعبر والعظات. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء قال وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. تحققت أمنيته ولا ما تحققت؟ من يعرف؟ تحققت أمنية ابن القيم رحمه الله تعالى على يد الشيخين محمد بن موسى نصر وسليم الهلالي حفظهم الله تعالى، فألف كتابا بديعا سمياه إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 والنيف من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا الكتاب المجلدين 24,200 فائدة من سورة يوسف. وقبل أن نبدأ بشيء منها ما نستطيع أن نمر حتى على الله المستعان ربع هذه الفوائد، تعالوا نتأمل في مقصد هذه السورة والمغزى من هذه القصة. تسمع أحدهم يقول سورة يوسف سورة العفة، لما رأى موقف يوسف مع امرأة العزيز، وآخر يقول سورة يوسف مثال للإصلاح الاجتماعي والأسري، كيف يتعامل يعقوب عليه الصلاة والسلام هذا الأب مع إخوانه، موقف يوسف مع إخوانه لما ظلموه، هكذا. وآخر يقول سورة يوسف سورة الابتلاء. هذه الأقوال الإخوة صحيحة، ولكن يا ترى ما المقصد الرئيس لهذه السورة؟ آخر يقول سورة يوسف في حسن السياسة، وآخر يقول سورة يوسف في علم تعبير الرؤى، لكن نريد المغزى الأعظم من هذه السورة. إن أردت أن تفهم مغزى أي سورة في القرآن لا تنظر إلى بعض مواقف السورة، أولا انظر إلى القرآن كله وما هدف القرآن عموما، ثم انظر إلى مقاطع السورة كلها، ثم انظر إلى السورة التي قبل هذه السورة، ثم انظر إلى الفترة التي نزلت فيها هذه السورة، قبل سورة يوسف سورة هود، وقد قرر الله تعالى في سورة هود توحيد الله والتوكل عليه، افتتحت بقوله ألا تعبدوا إلا الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واختتمت بقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. وقال في أواخرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فجاءت سورة يوسف بعد سورة هود ترسخ الثقة بالله، التوكل على الله، والعبودية لله تعالى وحده من خلال قصة يوسف، تثبيتا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم ولأتباعه إلى يوم الدين. تأمل في قاعدة التوكل وإليه يرجع الأمر كله في سورة يوسف. يعقوب يقول لأبنائه أو يقول لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لله الأمر فكادوا له، كادوا له فألقوه في الجب حتى ينسى، لله الأمر فاشتهر وتربى في بيت ملك. وقال الله تعالى: والله غالب على أمره، في هذه السورة سورة يوسف. احتالت امرأة العزيز وغلقت الأبواب، عصمه الله تعالى، لله الأمر. ولما عصمه الله من القر إلى السجن، لله الأمر. قال لصاحب في السجن: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، لله الأمر. ومن السجن إلى منصب عزيز مصر، لله الأمر. يعقوب يأخذ على أبنائه موثقا لما ذهبوا إلى مصر، وقال: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم تأمل كيف قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. ولله الأمر، فلم يرجعوا في المرة الثانية بأخيهم. بالأمس ألقوه في الجب، واليوم يأتون إلى يوسف يقولون له: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، لله الأمر. وفي النهاية تتحقق هذه الرؤيا مع هذه الأحداث العجيبة الخارجة عن عقل البشر وقدرتهم، لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن خلال هذه المواقف أيها الإخوة التي تدل على أن الأمر لله، تأمل كيف التقلبات في هذه القصة. من خلال هذه المواقف تتنسم عبير التوحيد في محنة يعقوب، يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما أخرج من البئر إلى القصر قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عند الفتنة يقول: معاذ الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ويقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. استسلام لله تعالى. وفي السجن تظهر الدعوة إلى توحيد الله تعالى كما سيأتي معنا. وفي تمكينه يختم آيات التمكين: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى والتوحيد. ولما أخذ يعقوب الميثاق عليهم قال: الله على ما نقول وكيل، وما أغني عنكم من الله من شيء. حتى يوسف لما أخذ أخاه قال الله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إيش؟ أن يشاء الله. ولما اشتد الأمر على يعقوب لجأ إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولما ظهرت النعمة على يوسف أول كلمة قال: قد من الله علينا. شكر لله، توحيد لله. وفي آخر القصة أمنيته الأخيرة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. استسلام لله تعالى. ولذلك جاء التعقيب العظيم في نهايتها بالدعوة إلى توحيد الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا الذي يستشعر هذه التغيرات والتقلبات في قصة يوسف ويلجأ إلى الله يعلم أن بعد الشدة الفرج، وأن المسلم إذا توكل على الله وحقق توحيد الله فتح الله عليه ونصره ومكنه في الأرض. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذه السورة سبحان الله منهج للمسلم، خاصة الإخوة في هذه الأيام. هذه الأيام للأسف خيم الضعف واليأس على قلوب كثير من المسلمين، والله الذي يستشعر هذه المواقف يعلم أن هذه الفتن والتقلبات إنما هي طريق إلى التمكين، وأن واجبك في هذه الفتن أن تكون كما ثبت يوسف عليه الصلاة والسلام، لا تقول هذا نبي معصوم وأنا بشر، فبهداه مقتده. ثم تأمل هذه السورة، الله تعالى لا يذكر ولا يميز يوسف بالنبوة، وإنما هكذا تراه بشرا من البشر، وإن أوحى الله تعالى إليه لكن من خلال التصرفات يسجن ويلقى في الجب، تشعر أنه بشر يمكن أن تقتدي به. هكذا المسلم يثبت زمن الفتن كما ثبت أنبياء الله تعالى. وتأملوا هذه القصة لما نزلت في الفترة المكية، من الذي عاد يوسف الإخوة؟ إخوانه. ومن الذي عاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من الذي عاد نبينا؟ أقرباؤه، عشيرته. عاش يوسف في شدة وحشة وألقي في الجب، وعاش الصحابة في مكة في شدة وفتنة وألقي في الشعب، في شعب أبي طالب، مثل الجب مثل البئر، بل دخل الغار. ثم خرج يوسف من بلد إلى مصر، وهكذا طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. ثم كانت حسن العاقبة ليوسف، فجاءه إخوانه وآمنوا واجتمع الشمل، وهكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وقال لأقربائه وعشيرته اذهبوا فأنتم الطلقاء، واجتمع شملهم تماما، يعني كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والله الإخوة الذي يستشعر هذه المقاصد الجليلة في كتاب الله يقشعر جلده من عظمة كتاب الله، ولذلك ترى هذه القصة مغلفة بتعظيم القرآن. افتتحها الله تعالى بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، واختتمها بقوله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآن نتأمل شيئا من معاني بعض الآيات في بداية هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قد كفانا إمامنا جزاه الله خيرا، يعني قرأ لنا هذه السورة في صلاة المغرب في بداية هذه السورة، فنحن مباشرة يعني نتأمل معانيها. ألف لام را، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور الله تعالى أعلم بمرادها، ولكن لا شك الإخوة أن لها حكمة بالغة بديعة، ومن تلك الحكم بيان إعجاز القرآن. الإخوة في هذه السورة من خلال الشرح قد تمر علينا فوائد. الفائدة أنا أكرر رأس الفائدة ثلاثا ثم يعني أشرح ما يتعلق بهذه الفائدة. إذن بيان إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن كيف؟ تأمل في السور التي تفتتح بهذه الحروف، يأتي بعدها مباشرة تعظيم القرآن. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد هكذا. فكأن الله تعالى يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف من ألف لام ميم قاف ألف لام راء، مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثل إن كنتم صادقين. لن تستطيعوا فاعلموا أن هذا القرآن من عند الله، تلك آيات الكتاب المبين والقرآن المجيد. ثم حكمة أخرى الإخوة، وهي إثارة السامع عند بداية الكلام، إثارة السامع عند بداية الكلام، إثارة السامع عند بداية الكلام. كيف هذا أسلوب؟ ما عهده العرب، فلما يستمع ألف لام راء يستغرب، فهكذا يتشوق لسماع الكلام الذي بعده. وهذا الإخوة من آداب المعلم والمربي، هذا يسمونه في التدريس التهيئة الحافزة، تشده من المخاطب أولا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب. أتدرون من المفلس؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فهذا جميل أن يستخدمه المسلم في شيء من خطبه أو دروسه. وهذا في الحقيقة نتعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الله تعالى ألف لام راء، تلك، انظر إشارة إلى البعيد، يعني تلك آيات عالية عظيمة، تلك آيات الكتاب المبين، البين في نفسه بمعانيه وألفاظه، والذي يبين كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أبان لك عن علاقتك مع الله، وأبان لك عن أسماء الله وصفاته وجلاله، أبان لك عن العمل والجزاء والمصير والقصص والأمثال، وأبان هاهنا ربنا جل وعلا قصة يوسف بأحسن بيان. فناسب أن يوصف القرآن في هذا الموضع بماذا؟ بالبيان، لأنه مناسب للقصة، القصة تحتاج إلى ماذا؟ بيان. فقال تلك آيات الكتاب المبين، بخلاف سورة يونس، سورة يونس نفس الافتتاحية لكن تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن الله تعالى قرر فيها التوحيد والرسالة والبعث والإيمان بالقدر، وهذه أمور تتناسب مع حكمة الله تعالى. كيف كان مبينا الإخوة؟ تلك آيات الكتاب المبين، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تأمل بيان هذا القرآن بماذا؟ بكونه عربيا. عندنا فائدة، اللغة العربية أوسع اللغات وهي الوسيلة لفهم القرآن، اللغة العربية أوسع اللغات وهي من أهم الوسائل لفهم كتاب الله. تأمل كيف جعل الله تعالى أشرف كتبه، جعل اللغة العربية وعاء لهذا الكتاب العظيم. فعلى المسلم أن يهتم بتعلم اللغة العربية حتى يزداد فهما في كتاب الله وتذوقا لأسراره، ولعله سيأتي معنا بعض اللطائف في ذلك من خلال السورة. والآن هناك حرب على هذه اللغة، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تعلمها وأن يحبب هذه اللغة إلينا. لكن إخوة في تفسير القرآن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أنه لا يمكن أن تكتفي باللغة العربية في تفسير القرآن، بل أعظم وسيلة أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار السلف، فهم أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس باللغة، ثم بعد ذلك يأتي الاستعانة باللغة العربية. ولذلك نعلم ضلال من يحرفون كتاب الله ويدعون العلم باللغة العربية. يقول لك مثلا في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقول قبضته يعني قوته، إشارة إلى القوة، كناية، هذه بلاغة. لا، هذا تحريف لكتاب الله تعالى. لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لقدرتي، لنعمتي. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الآيات؟ فسروها على ظاهرها كما هو منهج أهل السنة والجماعة، نثبت لله الصفات كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت أن لله يدين عظيمتين تليقان بجلاله جل وعلا من دون تشبيه بأيدي المخلوقين. هكذا يسلم المسلم في فهم لكتاب الله، لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تفهمون وتؤمنون به. هنا نقف مع اللغة العربية. ما معنى الإخوة العقل في اللغة العربية؟ أصل الكلمة في اللغة ما معناها؟ العقل والعقال، أحسنت، الحبس والمنع. لذلك العقال يسمى عقالا لأنهم كانوا يربطون به البعير. والعقل لماذا سمي عقلا؟ لأنه ماذا؟ نعم، يعني يمنع صاحبه. إذا فهمت القرآن حق الفهم يحبسك هذا العقل عن القبائح، عن الشرك، عن المعاصي، عن الشهوات. فقال لعلكم تعقلون. هنا فائدة أن الحكمة من إنزال القرآن لا تتم إلا بتعقله والعمل به، أن الذي يعقل يقف عند أمر الله. فالحكمة من إنزال القرآن لا تكون إلا بتفهمه والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أقرأ المفصل من قاف إلى الناس رفعة واحدة. فأنكر عليه، قال: هذا كهذ الشعر. ثم قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فقط بألسنتهم. قال: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وتأمل هنا الإخوة، يعني قال تعقلون، حتى ما قال تعلمون، تعقلون. يعني كأنه يقول من كان عنده أدنى عقل يفهم القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا لعلكم تعقلون، هذه الآية الإخوة تدل على أن القرآن يزيد في العقل، يزيد في الفهم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: تعقلون تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى حال أكمل منها وأعلى منها. هكذا القرآن ينور العقل، يبارك الله تعالى في قلبك وفي عقلك، تكون عندك بصيرة. فلا أحد يخرج عن قوله تعالى لعلكم تعقلون. حتى العالم يحتاج إلى أن يتدبر القرآن حتى يزداد علما وبصيرة، كلما كرر القرآن انفتحت له المعاني والمعاني. لذلك تأمل الطلبة الذين يحفظون كتاب الله تجدهم من المتفوقين في دراسته. ثم بدأ ربنا جل وعلا بالمقصد من هذه السورة فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا؟ لأنها من عند الله، وحي من الله. قال: بما أوحينا، بسبب إيحائنا، بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا القرآن، انظر إشارة القريب، يعني موجود بين أيديكم، لماذا ما تقرأ؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهو نعمة عظيمة، كنت من قبله غافلا. فهنا الإخوة عندنا فائدة الاكتفاء بقصص القرآن، الاكتفاء بقصص القرآن والسنة. ربنا جل وعلا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، كأنه يقول إذن لماذا تلتفت إلى غير القرآن، والله يقص علينا أحسن القصص. وكذلك يدخل في هذا قصص السنة، فاحرص على قصص القرآن والسنة. وهناك مؤلف جميل في صحيح القصص النبوي، هكذا اسم الكتاب، الأشقر حفظه الله، صحيح القصص النبوي، جميل، جمع الأحاديث الصحيحة في القصص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وأما قصص القرآن فهي موجودة بين يديك في كتاب الله، وجمعها أيضا بعضهم يعني في بعض المؤلفات، قصص الأنبياء وكذلك القصص الأخرى التي وردت في القرآن. وأيضا فائدة في هذه الآية الإخوة، وهي أن كل إنسان غافل إن لم يقبل على القرآن، كل إنسان غافل إن لم يقبل على القرآن. يقول الله تعالى لنبيه وإن كنت من قبله، من قبل هذا القرآن، لمن الغافلين. طبعا الغفلة هنا الإخوة ليست مذمومة، إن الغفلة تطلق على معنيين، المعنى المذموم إنسان يعلم لكن يخالف، هذا غافل، غفلة مذمومة. لكن أيضا الإنسان الذي لا يعلم يسمى غافلا، لكن غفلة ليست بمذمومة، كما قال تعالى وجدك ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالله تعالى يمتن على نبيه بهذا القرآن، فعليك أن تملأ قلبك بهذا القرآن حتى تخرج من الغفلة. وأي آية ما تفهمها فعندك شيء من الغفلة عن كتاب الله، فاحرص على كتاب الله. بهذه الغفلة الإخوة تزول القسوة، بدفع هذه الغفلة بكتاب الله تزول القسوة التي في القلوب. لماذا قست في القلوب؟ بسبب هذه الغفلة. لماذا هذه الغفلة؟ بسبب الإعراض عن كتاب الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم تفتتح القصة برؤية في المنام من غلام صغير، هذا فيه تشويق، يعني هكذا أول شيء تسمع في هذه القصة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تسمع رؤية عجيبة غريبة، فتترقب وأنت تسمع كل هذه القصة كيف تتحقق هذه الرؤية. وأيضا هذه الآية الإخوة فيها أن علم الرؤى ثابت في الشرع، لكن الرؤى الإخوة والأحلام يستأنف بها ولا يستدل بها على الأحكام والعقائد، هذه قاعدة في الرؤى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤية الصالحة، فهي من المبشرات ليست دليلا قاطعا. ولذلك هذا من ضلال الصوفية، يأتي أحدهم كما عند بعض طرق الصوفية صلاة الفاتح يقول شيخ هذه الطريقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعلمه كيفية الصلاة عليه، كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفاتح يسمونها في بدايتها، أظن اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وما أدري إيش، مليئة بالشرك والعياذ بالله والبدع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم علمني هذه الصفة وقال الذي يقرأ هذه الصلاة خير من أن يقرأ القرآن 6000 مرة، هكذا موجود عنده، هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. فالرؤى الإخوة يستأنس بها ويستبشر بها. ثم ها هنا فائدة، وهي أن الله إذا أراد أمرا عظيما بعبده جعل له مقدمات تهيئه لهذا الأمر. الله جل وعلا إذا أراد بعبده أمرا عظيما جعل له مقدمات وأسبابا تهيئه لهذا الأمر، هذا من لطف الله تعالى بيوسف. لما يرى هذه الرؤية التي تدل على علو شأنه، حتى لا يتفاجأ الإنسان الضعيف بهذا الأمر العظيم من الله تعالى. لو نزلت عليه النبوة هكذا مباشرة، أو ينزل جبريل هكذا مباشرة على البشر، يطير فؤاده، ما يتحمل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. هذا أمر غريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر يبقى على هذه الحالة، ما يرى رؤيا إلا ويراها في الواقع. قالت: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. هذا أمر ثاني، انظر مقدمات النبوة. كذلك يوسف لما يرى هذه الرؤية، ثم يقع في فتنة أو مصيبة، يتذكر هذه الرؤية فيثبت، لما يأتي الوحي يكون مستعدا. وهكذا أنت أخي المسلم، إذا أقبلت على الله، استقمت على دين الله، وأردت الدرجات العلى من الجنة، تريد الفردوس الأعلى، قد تشعر بتغيرات في حياتك حتى يوصلك الله تعالى بلطفه بتدرج إلى هذا الأمر العظيم. ما يمكن أن تصل إلى الفردوس الأعلى هكذا بسلام وراحة، لابد من الفتن، لابد من ابتلاءات. فهكذا إذا رأيت حياتك تتغير، يموت قريب، تفصل من عملك، تمتحن، مرض خطير، اصبر واعلم أن هذا خير. ثم هون فوائد في تأمل هذه الرؤية، أنا أقول هذه الفائدة، ومن يستخرج لي هذه الفائدة من خلال الرؤية؟ بر الأم أعظم من بر الأب. من يستنتج؟ الإخوة. الشمس كناية عن من؟ الأم. والقمر كناية عن الأب. نعم، استفاد العلماء من هذا أن يعني أمر الأم أعظم، كما أن أمر الشمس إيش أعظم. كذلك فائدة ثانية، حاجة الصغير لأمه وحنانها وعنايتها حاجة ماسة جدا. الشمس تمدنا بالحرارة والإشراق، وهكذا الأم أيها الإخوة تمد ابنها بالدفء والحنان والتربية. بالله عليكم، إذا غابت الشمس عنا كيف نعيش في هذه الدنيا؟ يموت الناس. هكذا الولد الصغير، كيف بعد ذلك تخرجين أيتها الأم إلى العمل، تتركين هذا الابن الصغير وينشأ في أيدي الخادمات؟ والله المستعان، هذا من البلايا في عصرنا. نعم، حالات الضرورة هذه لها أمور خاصة، لكن مع السعة والحمد لله، لماذا؟ هذه الأم لو جلست وربت أبنائها على القرآن، ممكن أن ينشأ هذا الابن حافظا لكتاب الله تعالى منذ الصغر. العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. أين نجد هذا من هذه الرؤية؟ الإخوة، الكواكب، إيش فيها الكواكب؟ من هم الكواكب؟ أخوة يوسف. طيب الكواكب حالهم حسن ولا قبيح؟ لما إنسان يرى يعني كوكب في المنام، هذا شيء طيب ولا مخيف؟ شيء طيب. فهذا يدل على أن إخوة يوسف إيش سيكون حالهم في النهاية؟ إلى ماذا؟ إلى خير، إلى خير. وبعضهم طبعا استنتج أنهم أصبحوا أنبياء، لأن الكواكب تنير وهكذا الأنبياء، وقال لعلهم يعني الأسباط الذين قال الله تعالى عنهم: ويعقوب والأسباط. لكن هذا ليس بصريح. نعم حالهم يعني كان إلى خير، لكن هل هم أنبياء أو لا؟ هذا علمه عند الله تعالى. كذلك نستفيد من هذا الأدب مع الوالد، إذ قال يوسف لأبيه إيش؟ يا أبتي، انظر كيف يخاطب أباه، يا أبتي. هكذا إبراهيم يخاطب أباه المشرك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولو كان مشركا تطيعه في المعروف وتصاحبه في الدنيا معروفة. بهذه الرؤية الإخوة أحس يوسف عليه الصلاة والسلام أن له شأنا عند الله بلا شك، يعني ترى مخلوقات تسجد ليوسف، مخلوقات عظيمة تسجد له، فلا شك أنه دار في نفسه أن هناك أمر عظيم. وأما يعقوب عليه الصلاة والسلام فهل عبر الرؤيا أم لا؟ هل أدرك يعقوب بهذه الرؤيا أن يوسف سيكون هو النبي؟ عبر الرؤيا أو ما عبر؟ إخوة عبر الرؤيا، يعقوب ورث النبوة عن إسحاق وإسحاق ورثها عن إبراهيم، فيا ترى من الذي سيرث النبوة عني؟ هكذا لما يرى هذه الرؤيا يوسف عليه السلام، تشير هذه الرؤيا إلى أن يوسف هو الذي سيبشر بالنبوة. ولذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك مباشرة، لماذا؟ سيكيد لك كيدا، كيدا عظيما فاحذر. كأن يوسف يقول يعني هل هذا معقول؟ إخواني تربوا في بيت النبوة يكيدون لي؟ قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، واضح في عداوة فلا تستغرب. ثم عبر له الرؤيا وبشره ببشريات ثلاث، قال وكذلك يجتبيك ربك. لما ترى وكذلك في القرآن ك بمعنى مثل، تشبيه، يعني مثل ذلك إشارة إلى الاجتباء بالرؤيا، الله تعالى اختاره واصطفاه لهذه الرؤيا، فيقول مثل ذلك الاجتباء بالرؤيا يجتبيك الله تعالى حقيقة بالنبوة، وكذلك يجتبيك ربك المحسن إليك الذي رباك فيجعلك نبيا. يجتبيك ما معنى يجتبيك؟ يختارك، لكن الذي يغوص اللغة العربية يدرك معنى آخر. الذي يجمع الزكاة إخوة ماذا يسمى؟ جابي الزكاة، الجباة. طيب لماذا سمي جابيا؟ يعني يجمع. إذن الاجتباء اختيار واجتماع، اختيار مع اجتماع المعالي فيك، يختارك ويجمع فيك المحاسن والمعالي. فقال يجتبيك ربك بشرى ثانية ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني ماذا الإخوة؟ تعبير الرؤى، لأن الرؤيا يتحدث بها الناس كثيرا تسمى أحاديث، والتأويل حقيقته إرجاع الشيء إلى حقيقته، المآل لما يرجع إلى الحقيقة، ولا يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقته إلا الله. كذلك الذي يعبر الرؤيا في الحقيقة إيش؟ يعني يرجع هذه الرؤيا إلى حقيقتها. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وتعبير الرؤى إخوة، كيف عرف يعقوب أن ابنه يعني سيعطى هذا العلم؟ أولا لأن تعبير الرؤى كان أمرا معروفا في آل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا في ذبح ابنه، ولما يرى يوسف في بداية نبوته هذه الرؤيا فسيكون يوسف له حظ من هذا العلم. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، والبشرى الثالثة ويتم نعمته عليك. انظر الكمال يحدث بإتمام النعمة، النبوة نعمة لكن الكمال أن تكمل له النبوة، فيوفق لكمال الحكمة والنصر والتمكين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكذلك قال ويتم نعمته عليك. واضح، الشمس والقمر والكواكب يسجدون لك، إذن لابد أن يكون لك تمام. انظر الرؤى تدور الإخوة، يدور تعبيرها على القياس، هذا في إشارة إلى تمكينه. فقالوا يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على جميع إخوانك، لأنه رآهم بصورة الكواكب، كما أتمها على أبويك من قبل. إذن الجد يطلق عليه أب، إبراهيم وإسحاق، أتم عليهم النعمة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهكذا اصطفى إسحاق للنبوة، وهذا التعليم والاستفاء الإخوة من عند من؟ قال إن الله، إن ربك عليم حكيم. أما الختام يتناسب مع هذا الكلام، ذكر العلم يعلمك والنبوة، فالله أعلم حيث يجعل رسالته وهو الحكيم، فيضع الأمور في مواضعها المناسبة حكمة من الله تعالى. في هذه الآية الإخوة فوائد، فيها تحبب الأب إلى ابنه. تأمل يعقوب كيف يعني يكلم ابنه وهو صغير، قال يا بني. هكذا ينبغي على الأم والمربي والمدرس، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا إخوة يفتح قلب الصغير، فتغرت فيه ما تشاء من الخير، إياك إياك والجفوة. ثانيا كتمان النعمة ممن تخاف منه الحسد، كتمان النعمة ممن تخاف منه الحسد. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وورد حديث لكنه ضعيف، وإن كان بعض العلماء يصححه، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا معنى صحيح. لكن إخوة هنا ملاحظة، إذا علمت محبة هذا الإنسان لك فجميل أن تظهر النعمة لهذا الإنسان الذي يحبك، وهذا من تمام شكر نعمة الله تعالى، كما قال الله تعالى لنبيه وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث صاحبك بما أنعم الله عليك، ليس تفاخرا عليه وإنما إظهارا لكرم الله عليك، هكذا تنوي. هذا الفرق بين التفاخر وبين التحدث بنعمة الله، فرق بين الذي يريد إظهار كرم الله تعالى وبين الذي يريد إظهار شرف نفسه. وهذا يكون في يعني النعم التي يسوقها الله تعالى إليك في الدنيا، يعني رزقك مالا من حيث لا تحتسب، وفقك لحفظ كتابه، لا بأس أن تخبر بها من تحب. وذلك هذا يفسر لك بعض المواقف بين العلماء وخاصة تلاميذهم لما يصارحونهم ببعض الأمور التي تستغرب منها. كما يقول ابن تيمية ابن القيم ذات يوم، قال له أنا لا أترك ذكر الله أبدا إلا في وقت أجم به نفسي حتى أستعد لذكر آخر. هذا من تمام شكر الله تعالى، فيظهر هذا لخاصة أحبابه. ولذلك تنقل هذه الأمور عن السلف في عبادتهم في قيام الليل بهذه الطريقة نقلت. وإن كان الأصل الإخوة أن الإنسان لا يحدث عن الأعمال التي بينه وبين الله، قيام الليل صيام النهار لا تخبر به أحد، هذا الأصل، وهذا الذي ينبغي علينا في هذا الزمان. نحن لسنا بقدوات حتى نقول نخبر بأعمالنا حتى يقتدي بها الناس، لا. وكذلك النفس ضعيفة، يدخل عليك الرياء فالمسلم عليه أن يسر بهذه الأعمال التي تكون بينه وبين الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا الحسنة قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. كذلك هنا فائدة، الآن يعقوب يقول ليوسف يتكلم عن إخوانه يقول فيكيد لك كيدا، أليس هذا ذكر أخاك بما يكره؟ أليس هذا من الغيبة؟ أه؟ يذكر أخاه بما يكره. لكن نستفيد هنا فائدة الإخوة أن ذكر المساوئ نصيحة لا يعد غيبة، ذكر المساوئ نصيحة لا يعد غيبة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فقال أما معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. صحيح علم الجرح والتعديل، يقولون فلان ضعيف فلان سيء الحفظ مع أنه قد يكون عابدا لله تعالى، هذا نصيحة لدين الله، وإلا دخلت الأحاديث الضعيفة. وهكذا لما يتكلم العلماء على أهل البدع أو أصحاب المناهج المنحرفة يقولون الشيخ الفلاني فيه كذا كذا احذر. الإخوة هذا لا يذم مطلقا، هذا من الخطأ، بل الواجب على المسلم أن يعرف هذه الفائدة الجليلة. نعم هذا الكلام يكون بقدره ويكون عند الحاجة ويكون بالعدل، وأيضا ما يتكلم فيه طالب العلم المبتدئ بكلام من عنده، بل ينقل كلام أهل العلم إذا احتاج إلى الكلام في هذه المواضيع، ثم أيضا لا يجعلها ديدنا له كلما جلس مجلسا تكلم عن فلان وفلان. بل نعم ما نقول سد هذا الباب، لا، تعرف الحق تعرف أهل الحق، لكن ما تتكلم بهذا إلا عند الحاجة. ثم أيضا تخلص لله، ما تتكلم تشهيا لنفسك انتصارا لنفسك، راقب قلبك، تتكلم نفسك.